ومن المسائل التي تذكر هنا عند هذا الحديث مسألة إذا تغير الماء، تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه بشيء طاهر وليس بنجس، إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بشيء طاهر، خالطه شيء طاهر من الأشياء الطاهرة هذه ولم يعني وأثرت فيه، أثرت في اللون أو في الطعم أو في الريح، فهل ينقل من الطهورية إلى غيرها؟ إن كان أثر فيه هذا الطاهر حتى أزال عنه اسم الماء فنعم، ففي هذا الحال لا يكون طهورا ولا يصلح به إزالة النجاسات ورفع الأحداث ولا الوضوء به. إذا كان هذا المخالط له الطاهر غير في لونه، لأن المسألة ما هو نجس الذي خالطه، خالطه شيء نجس طاهر، هذا الطاهر غير لونه وغير أو طعمه أو ريحه أو ريحه، فهل ينقله من الطهورية إلى غيرها بحيث أنه لا يجوز أن تزال به النجاسات ولا ترفع به الأحداث ولا يتوضأ به ويغتسل به؟ فيقال إن غيرت هذا الأمر الذي أشرنا إليه تماما ونقلته عن اسم الماء فإنه لا يكون طاهرا في هذه الحالة، لا يكون مطهرا في هذه الحالة، كأن يقع عليه شاهي، يعني يضع الناس شيء من الشاهي في الماء فينقله يصار يقال هذا شاهي ما هو ماء، ولأن الشاهي أصله من ماء وليس من هذا الغشر الموجود، فهذا شيء طاهر، الشاهي شيء طاهر وليس من نجس، فيقع على هذا الماء ويغير اسمه تماما، ولا الذي يرى ينظر إليه يقول هذا ما هو ماء وإنما هو إيش شاهي، فهذا لا يكون في هذه الحالة ماء طهورا أي يتطهر به. وكذلك إذا صار مرقا خالطه شيء طاهر وصار مرقا أيضا كذلك لا يصلح التطهر به، أو صار صبغا أحمر خالطه وصار صبغا يقال هذا شراب، يعني خالط بشيء من الشراب من عصير سنكويك أو أيضا كذلك هذا الذي هو إيش يسمون نوع ثاني من الشراب فهمتوا أو شيء من هذه وضعتها في ماء كالية، ما شاء الله مليانة كالية أكثر من قلتين أحيانا تكون كبيرة أو جابية ما شاء الله عندك في البيت ما شاء الله جابية تضع فيها المياه وأتيت بمئة قارورة وطرحتها سكر وإلا شربوه يا جماعة شربوا تفضلوا حياكم الله، هذا ما يطهر به ولا ما يطهر به؟ خلاص هذا خرج عن مسمى الماء فصار شرابا، فهذا في هذه الحالة ينقل عن الإسمية فلا يقال له ماء. فإذا كان هذا الطاهر الذي خالط الماء هذا نقله عن اسمه فإنه لا يصلح التطهر به لا الوضوء ولا كذلك إزالة النجاسات، تأتي إلى ثوبك مثلا فيه نجاسة فتقول أنا أغسل بهذا الشراب هذا أصله ماء وأنا أريد أن أزيل هذا البول أو أزيل هذا الخران الذي وقع على ثوبي أو غير ذلك من النجاسات، يقال لك لا هذا ليس بمطهر لأنه ليس بماء وإنما هو إيش شراب، إنما هو شراب وليس بماء. أو يأتي إلى الشاهي يقول يا جماعة الآن أنا عندي الشاهي قريب مني إذا أريد أصلي صب عليه شاهي على البول هذا ويزيل هذا البول وخلاص أصلي في هذا الثوب، نقول له إيش هذا لا يصلح لأنه ما هو ما هذا وإنما هو إيش شاهي قد أزاله يسمى أزال اسم الماء عن هذا الماء بوجود هذا الطاهر فنقله وغير لونه كما ترى فصار يقال للشاهي ولا يقال له إيش ماء. فهذا هو إن كان هذا الطاهر الذي خالط الماء أزال اسمه اسم الماء فلا يكون مطهرا في هذه الحالة، أنه يقال له كما تعلمون شراب يقال له شاهي يقال له مرق إلى آخر ذلك، وإلا أصله ماء لكن خالطه طاهر ونقل اسمه فهذا لا يصلح التطهر به خطأ ولا ينزل النجاسات، حتى النبيذ على أصح الأقوال أنه لا ينزل النجاسات لأنه يقال له نبيذ عصير على صح الأقوال أنه لا يزيل النجاسات النبيذ هذا. طيب وإذا خالطه طاهر ولم ينقل الإسمية عنه لا زال يقال له ماء، لكن ترى لون هذا فإذا به أحمر تسقط عليه أوراق الشجر يكون الماء هذا قريب من الأشجار في المزارع فتسقط عليه ورقة بعد ورقة بعد ورقة فإذا به أخضر، أو تكون الورود حمراء فإذا به يصير إيش يصير أحمر هذا الماء لسقوط هذه الورود الحمراء، فهل يخرج عن الطهورية أو لا يخرج؟ لا زال ما يقال له ما، لكن تسقط عليه بعض الطاهرات وغيرت اللون أو غيرت الريح لكن من نظر يقول هذا ماء سقط عليه ورق الشجر، سقط عليه ولا هو ماء، لازال ما يسمى بهذا الاسم، ما هو شراب ولا هو شاهي ولا هو شيء، لكن سقط عليها أوراق الشجر يكون قريبا منها وتغير لونه أو تغيرت رائحته بسبب سقوط أوراق الشجر، فهل يكون مطهرا أو لا يكون مطهرا؟ تغير لونه أو طعمه. نعم أحسنت، ففي هذه الحالة لأن الذي غير طاهر، وأيضا كذلك زلع هذا إيش لم ينقل الإسمية عنه، إسمية الماء، فلا زال ماء وإن تغير لونه فهذا يكون طاهرا، طاهرا مطهرا لغيره، يكون مطهرا لغيره. ما خالطه من الأمور التي هي طاهرة، أي ما خالط المياه من الأمور التي هي طاهرة ولم تنقل اسميته لازال يقال له ماء، لكنه تأثر بجوار الأوراق، أوراق الشجر، تأثر اللون أو تأثر الريح أو الطعم، فهذا لازال ماء يتطهر به ولا يخرج عن اسم الماء، يستعمل فيما يستعمل فيه الماء الصافي، فلك أن تزيل به النجاسة، لك أن ترفع به الحدث إذا كنت جنبا تغتسل، ولك أن ترفع به الأصغر تتوضأ، إذا حصل منك شيء ما ينقض الوضوء تتوضأ، فهو ماء لا زال ماء ولم ينتقل عن اسم، عن الإسمية، أي إسمية الماء. طيب، وإذا خلطه تراب، تراب حتى صار أغبر، كثر التراب عليه صار أغبر هذا الماء بسبب التراب كثير، يكون مطهرا أو لا يكون؟ لا زال على ما هو عليه، لا زال على ما هو عليه. وإذا خالطه كبريت من أصله، يكون الماء كبريتي، شمه طعمه كبريت، تشرب كبريت ما تشرب ماء، يكون طاهرا أو غير طاهر؟ شيء من أصله يكون الكبريت فيه كما هي الموجودة الآن، هذا تغيره أو لا تؤثر فيه؟ لا تؤثر فيه، يبقى على ما هو عليه. فإذا ينتقل عن الطهورية إذا خرج عن الاسم فقط، إذا خالطه الطاهر ونقله عن اسمه ينتقل عن إيش؟ عن الطهورية إلى غيرها، فليس يكون طهورا في هذه الحالة. أما إذا سقط عليه الطاهر أو خالطه الطاهر ولم يغيره ولم ينقله عن اسمه، غيره لكن ما نقله عن اسمه، فإنه يبقى على ما هو عليه من الطهورية ويصب الطهورية. طيب، وإذا تغير بطول المكت، تغير الماء بطول مقته، يكون في بعض المستنقعات تعلمون، يعني يذهب شخص أحيانا شيء من البوادي ويجد ماء قد تغير من طول المقت له نحو سنة، أحيانا ما تأتي الأمطار عليه تشدد المياه التي عليه أو تزيدها حتى تذهب هذه الرائحة، وإنما مكث فترة من الزمن في تلك البقعة وفي تلك الحفيرة حتى صار آسن، صار آسنا لما تشمه فإذا به رائحته ما هي طيبة، لكن هذا التغير إنما هو بطول المكت وليس بطاهر، شيء خالط من الطاهر ولا بشيء من إيش؟ من النجاسات، وإنما هذه الرائحة أو هذا الطعم إنما حصل له بسبب طول المكت، فهل يخرج عن الطهورية أو لا يخرج؟ لا يخرج باتفاق العلماء، فيبقى طاهرا، فللشخص أن يزيل النجاسة به وإن كان رائحة عفنة، للشخص أن يزيل النجاسة به وله أن يغتسل فيه، من طابت نفسه يغتسل فيه وكان على جنابة يغتسل فيه، فإنه يرفع الحدث، يرفع الحدث. فهذا بالنسبة للذي وهو الذي يسمى بالآجن، يسمى بالآجن الذي يتغير بطول المكت يسمى ماء آجن، فهذا نقيل عليه الإجماع أنهما يتغير، إلا شيئا يسيرا عن ابن سيرين، شيئا يسيرا عن ابن سيرين أنه يرى أنه لا يستعمل في الطهارة، والصحيح ما عليه العلماء جماهير العلماء بل نقل الإجماع أن الوضوء بهذا الماء الذي يتغير بسبب طول المكت جائز، والغسل كذلك أيضا لرفع الحدث جائز، وإزالة النجاسات التي تعلق بالأثواب أو بغير ذلك أيضا كذلك يجزي بهذا الماء. طيب، فهذه بعض المسائل المتعلقة بالأحاديث المتقدمة. طيب، الماء المشمس يا عبد الله، الماء المشمس، واحد يعني عندنا برد في البلاد وقال أنا أضع لي ماء في الشمس حتى يحر ما عندي شولة، هذا يتوضأ به ولا يتوضأ به؟ هل يجوز الوضوء به أو الاغتسال به لرفع الأحداث أم لا؟ نعم، عبد الله يقول نعم، هكذا يقول عبد الله. فماذا تقول في حديث عائشة قالت وضعت ماء لي مشمسا في الشمس، وضعت ماء لي في الشمس، فقال يا عائشة لا تفعلي، أو قال لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص، لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص، أي هذا المشمس. هذا ضعيف ما ثبت أبدا، فلا بأس أن يتوضأ الشخص بالماء المشمس، وكره ذلك الشافعي رحمه الله، وكرهته له لا لنجاسته وإنما لمسألة طبية، لأمر طبي، وقد علمت أن الأمر الطبي هذا ما يصلح الاستدلال له بحديث ضعيف، بحديث ضعيف الناس تغتسل بالماء المشمس، تغتسل بالماء المشمس، يضعون عند البرد شيء من الماء في الشمس ثم يغتسلون به أو يتوضؤون به إذا كان البرد شديد. الجواب عندنا مشمسة تنزل أحيانا فيها تكون شديدة الحرارة لأجل الشمس، لأجل الشمس، هذا هو الصواب. أما الشافعي فكيه ذلك لا للنجاسة وإنما لأمر طبي، لأمر طبي من هذا الباب، أنه ربما يورث برصا أو يورث شيئا من هذه الأشياء. لكن قد سمعت أن هذا الحديث لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا يجوز استعماله مطلقا في جميع الأشياء، أي أعني بذلك رفع الحدث، إزالة النجاسات، الوضوء إلى آخر ذلك. هذا هو الصواب. ومثله أيضا الماء المسخن، ومثله أيضا الماء المسخن الذي سخن على الشولة، أيضا صحيح أنه ما فيه كراهة، فإن السلف قد دخلوا الحمامات واغتسلوا في الحمامات، والمقصود بالحمام هو الماء المسخن هذا، وهو موجود لا زال في تعز وفي غيرها في بعض المناطق، يعني يدخل الشخص بفلوس، ونحن عندنا تعالى غسل الحمامات ما شاء الله بلاش، وهناك يجمعون بعض الناس هذه المياه الحارة وما يدخلون أحدا إلا بفلوس، يغتسلون بنقود ثم يذهبوا، فتجد يأتي كمد ولا شيء من هذه الأشياء، هذا يسمى بالحمام، وقد استحم الصحابة واغتسلوا في الحمامات، هذا ما يدل على أن الماء المسخن لا بأس من الاغتسال به واستعماله فيما تقدم، كما نقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فنقل أنه لا بأس ولا غضاضة في استعمال الماء المسخن، فيجوز التطهر به، وقد دخل الحمامات أو دخل الحمام غير واحد من الصحابة، أي اغتسلوا في الحمام، إذا سمعتهم يقولون اغتسلوا في الحمام، ما هو الحمام هذا يعني حقنا نسمي الحمام، يقصدون الماء الحار المسخن، الماء المسخن، ولا زال هذا موجودا في تعز وفي غيرها، فيدخلون الناس بنقود، يدخلونهم يقتسل ما بمتريال أو بمتين ريال ويلا وخلاص، يعني الناس يفكرون من يؤكل الكتف، احنا اصحابنا ولا حمام ما شاء الله قوي هذا بلاش نعمة. قال واحد ليش ما تصلحوا هكذا؟ قلنا ما يصلح عندنا نحن، هذا هو مشترك بين الناس جميعا، من سيحوزه؟ ما فيش حد، ليس له مالك معين، ليس له مالكا معين، أو ليس له مالك معين حتى يحوزه ويمنع الناس، ثم البلاد حارة ما هي حق هذه المياه، لكن هم يستعملون للعلاج لا لأجل أنه البرد أو شيء، يستعملون للعلاج في تعز كأنه يكمد به هذا. طيب بهذا إن شاء الله نكون أخذنا شيئا كثيرا من مسائل الحديث، وخيرا إن شاء الله تحت هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وهنا مسألة نقرأها سريعا إن شاء الله ذكرها الشيخ البسام رحمه الله، وهي مسألة ما إذا كان الماء في الأصل نجسا وتلوث بالنجاسة وغيرت ريحه ولونه وطعمه وصار الذي يراه خرأ أو يرى بول، ما يرى ما يرى بولا أو يرى خرأ مليان بهذه الأشياء بالأبوال مثلا، لكن كرر هذا الماء واستعمل معه الوسائل الفنية كما يقولون، واستعملت معه هذه المواد المطهرة، هذه المواد المطهرة، فإذا به ما شاء الله ناصع، ما ناصع جميل واضح تراه ماء، كان فيه أبوال مختلط بهذا، هذا يستعمل يا أخوان في بعض الدول، أنهم يأتون إلى البيارات هذه الحواض التي تجمع المياه هذه التي تختلط بالأبوال مياه المجاري، ثم يكررونها يستعملون معها شيء من الوسائل الفنية ويضعون عليها بعض المواد، فإذا بها مياه عادية يسقون بها المزارع ويغتسلون بها إلى آخر ذلك. فهل هذه تكون طاهرة إذا استعمل معها هذه المسائل؟ الأصل أنها أبوال مختلطة بالمياه، وصارت تغيرت ألوانها، تغيرت وريحها، تغير وطعمها، تغير وصارت نجسة، لكن كررت واستعمل مع هذه الوسائل والمواد التي تصيرها ماء، أن تنقلها من هذا إلى أن تصير إيش؟ ماء. فهل يجوز استعمالها بعد ذلك إذا استعملت مع هذه الوسائل أم لا، وتصير طاهرة أم لا تكون طاهرة؟ هذه المسألة تعرض لها أصحاب القرم وأصحاب المجمع، أصحاب المجمع الفقهي. فقال الشيخ البسام: أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارا بشأن المياه المتلوثة بالنجاسات إذا عولجت بواسطة المسائل الفنية ثم زالت منها النجاسة، فقرر ما يلي: بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه، أو زال تغيره بطول مكتن أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك، لزوال الحكم بزوال علته بناء على هذا الأنقاص. قال: هناك مياه يعني تكون هي في الأصل نجسة فتمر عليها رياح وتمر عليها شيء، أو يضاف إليها مياه أخرى أكثر منها مثلا فتصير طاهرة، تذهب الروائح وتذهب تلك الألوان بإضافة شيء من الماء على هذا الماء النجس فيصير طاهرة عند أهل العلم. قالوا: بناء على هذا، وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل التطهير، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات، كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المتخصصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في علمهم وخبرتهم وتجاربهم. لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة، هذه المياه الأصل فيها متنجسة ثم يعاملونها فتصير نقية، فهذه تكون طاهرة عند المجلس. لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، تصير ماء بعد أن كانت متنجسة، بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح بهذه الضوابط القوية، ويجوز استعماله في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها لأن صارت خلاص ماء، نقلت من ذاك النجاسات وهذا صارت ماء، فقال يجوز شربها، لكن الأحسن الشخص لا يشربها، ربما تبقى فيها شيء ويحصل بها السموم وتتضرر الأجسام، فالشرب لا يستعمل الشرب، حتى هم نصحوا بهذا أننا ننصح لا يستعمل، لكن من حيث الجواز هي ماء ينظرها الشخص حالية ما شاء الله نقية، مياه ما تشرب بول ولا تشم شيء من هذا العرف الذي ما هو طيب، تشم يعني ترى ماء نقيا وكذلك صافيا ولذيذا في شربه بعد أن عاملوه. نعم في الأصل كان كذا، لكن زالت النجاسة منه، وإذا زالت النجاسة يكون وإيش طاهرا كغيره من الأشياء، تكون مثلا شيء على مثلا القطيفة هذه من النجاسات ثم يضعونها في الشمس فتأتي عليها الشمس وتزيل هذه العين تماما التي كانت موجودة من النجاسة، تزيلها من بول، شم ما في بول، ضربت الشمس ضربة قوية، شم القطيفة الموضع الذي فيه البول ما فيه بول، زال بسبب ضربة إيش الشمس، فهذا خلاص يصير ممكن الوضع هذا إيش طاهرا. كذلك هذا الماء الذي استعمل معه مستعمل، أو هذه الأشياء المتقدمة استعمل معها الأشياء التي هي الفنية هذه الموجودة الآن والوسائل التي تزيل ذاك الاسم وتجعله ماء نقيا، فهذا حكم نفس الحكم، فلا بأس بشربه، ولكن الأولى أن يترك الشرب لعله يبقى فيه شيء من بقايا تؤثر في الجسم. كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها، والمجلس إذ ذلك يقرر ذلك ويستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب. صدقوا، يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقدره النفوس وتنفر منه الطباع. فنعم النفوس تنفر مثل هذه المياه، لكن في إزالة النجاسات وغير ذلك لا بأس، ما فيه مانع. وذكر أيضا عن جمع الفقه هنا: فقد نظر في السؤال عن حكم ماء المجاري بعد تنقيته، هذا المجمع الفقهي، وهذا الأول بعد البحث المداوم قرر المجلس نفسه أصدر هيئة كبار العلماء، لكن أول هيئة كبار العلماء، وهذا المجمع الفقهي هو أيضا برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، المجمع الفقهي في بعض الزائغين المجمع الفقهي، لكن برئاسة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال: أما مجلس المجمع الفقهي الإسلامي رابط العالم الإسلامي في دورة 11 المعقدة بمكة المكرمة، فقد نظر في السؤال عن حكم ماء المجاري بعد تلقيته، هل يجوز رفع الحدث بالوضوء، هل يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به، وهل تجوز إزالة النجاسة به؟ وبعد مراجعة المتخصصين بالطرق الكيماوية وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربع، وهي الترسيب والتهوية وقتل الجراثيم وتعقيمه بالكلور بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعمه ولونه وريحه، وهم مسلمون عدول الذين قرروا هذا، ما استعانوا بالكفار، استعانوا بمسلمين عدول في هذا الشيء أصحاب خبرة، وهم مسلمون عدول موثوق بصدقهم وأمانتهم. قرر المجمع ما يأتي أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة وما يماثلها ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهورا، يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقع فيه نجاسة يطهر من زوال هذه النجاسة منه إذا لم يبق لها أثره أو أثر فيه. واضح. فالذي يظهر هذا هو أنه إذا زالت النجاسة تماما ولم يبق لها أثر فلا بأس باستعماله في الطهارة وفي الشرب، لا بأس باستعماله في الطهارة وفي الشرب، ولكن الشرب يتقى، الشرب يتقى لعله فيه شيء مما يضر لم تنتبه له. طيب، قال: بول وروث الحيوانات التي يؤكل لحمها نجس أم طاهر؟ هذه المسألة ستأتي إن شاء الله، تمر معنا في هذا الكتاب بإذن الله. إلى هنا.